جيش الروافض يشتكي من بأسنا زيدوهم بأسا بكل نزال. البيان البيان تقدم إنا أتينا يا روافض فاحذروا الروافضة إنا أتيناكم بخير رجال. تاريخهم وعقيدتهم الحاسرين رؤوسهم لمنية والصابرين بها كصبر جمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم إلى يوم القيامة من الأخيار. أما بعد، فأما فيما يتعلق بجرائمهم وخياناتهم الأخلاقية فحدث ولا حرج، فها هي مجتمعاتهم تغص بالرذيلة والخنا والفجور، وتنتشر فيهم الفواحش ظاهرا وباطنا، ولا تجد مجتمعا ملوثا بهذه الرزايا إلا والرافضة قد فاقه فحشا وفجورا. كل ذلك يتم من خلال شريعة الرافضة ودينهم وبفتوى من مرجعياتهم وآياتهم. فكيف ذاك؟ أولا، زواج المتعة الذي أباحه الشرع فترة من الزمن وللضرورة مع غير المسلمات قبل تقسيم ملك اليمين والأخذ به، حيث كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يغزون بلادا بعيدة وتطول بهم مدة السفر ذهابا وإيابا وإقامة، فرفع عنهم الحرج والمشقة في نكاح التمتع لإبعادهم عن مظنة الوقوع في المحظور. ولما تغير الحال وزالت الضرورة بانتشار الإسلام وتفرق المسلمين في البلاد، نسخ حكم المتعة نظرا لما يحويه من مفاسد أكبر من مصالحه، ولكونه ينافي مقاصد الزواج الذي أحله الله تعالى، والذي منها استدامة الزواج وبناء الأسرة المسلمة وإنجاب الولد والقيام على تربيته. فإن الرافضة يتعلقون بهذا الزواج الذي هو مفتاح للزنا ولكل شر، وهم لا يقولون بإباحته وجوازه فحسب، بل إنهم يعتبرون من لا يتمتع ومن يرى حرمة هذا الزواج بأنه كافر، بناء على روايات مكذوبة نسبوها إلى الأئمة من آل البيت، كما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه. روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. بل يتوسعون فيه ليشمل التمتع حتى بالرضيعة، وفي ذلك يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا. ويذكر لنا صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حادثة وقعت أمام ناظريه حين كان الخميني مقيما في العراق، وكان في زيارة لشخص إيراني يدعى سيد صاحب، فيقول: فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرة، واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر 4 سنوات أو 5 ولكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بهن فلم يفعل. فقال لي: سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد، القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. انتهى كلامه.

أنا هنا منذ شهرين تقريبا غريب في هذه الديار، فهلا زوجتني ابنتك لأتمتع بها ريثما أعود إلى أهلي؟ فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال: أنا سيد وهذا حرام على السادة وحلال عند عوام الشيعة. ونظر الشاب إلى السيد الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية، ثم قاما فانصرفا. فاستأذنت الإمام الخوئي في الخروج، فلحقت بالشابين، فعلمت أن السائل سني وصاحبه شيعي، اختلفا في المتعة أحلال أم حرام، فاتفقا على سؤال المرجع الديني الخوئي. فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعي قائلا: يا مجرمين، تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون بذلك إلى الله، وتحرمون علينا التمتع ببناتكم. وراح يسب ويشتم وأقسم أن سيتحول إلى مذهب أهل السنة، فأخذت أهدئ به، ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك. ومن آثاره أيضا قطيعة الأرحام والوشائج، وذلك لأن كثيرا من الرافضة لا يعرفون أنسابهم ولا آباءهم، ولهذا قد يكون للرجل إخوة وأخوات ومحارم لا يعرفهم، لأنه أصلا لا يعرف من يكون والده. ومن الآثار الأخرى الخطيرة لزواج المتعة الذي يحله الرافضة ويتسامح معهم ويتغاضى عن الاختلاف معهم فيه كثير من دعاة التقارب اليوم، أنه ومن خلال إباحة المتعة استطاع كثير من دعاتهم بث دعوتهم ونشر مذهب الرفض بين كثير من قبائل أهل السنة، وما ذلك إلا من خلال إغرائهم بهذا الزواج ومداعبة أهوائهم بالقول بإباحته. فقد نشرت مجلة المنار في المجلد 16 رسالة للشيخ محمد كامل الرافعي، كان قد أرسلها من بغداد لصديقه الشيخ رشيد رضا في سنة 1326 للهجرة، كشف له أثناء سياحته في تلك الديار ما يقوم به علماء الرافضة من دعوة الأعراب إلى الدخول في دين الرفض واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة النكاح لمشايخ قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع بكثير من النساء في كل وقت. وذكر لنا الدكتور ناصر القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية عن الحيدري بيانا خطيرا بالقبائل السنية التي ترفضت بجهود الروافض وخداعهم، في كتابه عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد، فيقول: وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا من قريب فكثيرون، منهم ربيعة ترفضوا منذ 70 سنة، وتميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ 60 سنة بسبب تردد شياطين الرافضة إليهم، والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من 60 سنة بتردد الرافضة إليهم وعدم العلماء عندهم. ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تميم، والخزرج وهم بطن من الأزد وشمر وهي كثيرة وغيرها. ومن المترفضة أيضا عشائر العمارة آل محمد وهي لكثرتها لا تحصى وترفضوا من قريب، وعشيرة بني لام وهي كثيرة العدد، وعشائر الديوانية وهي 5 عشائر آل أقرع وآل بدير وعفج والجبور وجليحة.